دعم العمالة للنساء لأن الوظائف أكثرها اختلاط. والله أنا أنصح صراحة دعم الوظائف أكثر اختلاط خلت تقعد بالبيت. ليش تأخذ الدعم عمالة يعني؟ لا تأخذ دعم عمالة إلا توظف، ما يصير تأخذ دعم عمالة تقعد بالبيت. المشكلة الناس الحين كلها تبي فلوس، هذه المشكلة. يعني تبي تقعد بالبيت وتبي فلوس، شو أسأل تقول ما أقدر أشتغل اختلاط؟ إيه لا تشتغلين قعدي بالبيت لا تشتغلين، حد قال تشتغلين؟ أبي فلوس والحكومة تعطي فلوس، تعطي فلوس حق الموظفين. إيه اختلاط شو أسوي؟ يعني تقفلها عليك. بل قد يصل الأمر إلى أبعد من ذلك، أن بعض الجهلة من الرجال هداهم الله سبحانه وتعالى يهددون النساء بالطلاق إذا كانت هي تستحرم أن تأخذ دعم عمالة وهي لا تعمل، يهددها بالطلاق إذا ما تأخذين طلقت، والعياذ بالله. يعني يا تأخذين الحرام وين ما يطلقك. لا يجوز الإنسان يأخذ دعم عماله وما يشتغل، ما يجوز. تبي دعم عمالة اشتغل، أما جالس في بيتك ويعطوني دعم عمالة على أني أشتغل وصاحب العمل يقول له لا تجي، يصير اتفاق بينه وبين هذا، هذا كله لا يجوز، لا يجوز هذا العمل أبدا. وإنما دعم العمالة مقابل العمل. هنا تفضل.